وأجمعوا أنه لا يجوز أن يكون جبانا ولا بخيلا ولا كذابا، تمام، على العين والرأس. فإن كان جبانا وإن كان بخيلا وإن كان كذابا تصح. واتفقوا أن الإمام أن يستخلف إذا خشي الموت، أن يستخلف إذا خشي الموت ظالم وهيستخلف، واستخلف نقول إيه؟ سمعا وطاعة. يقول لك لا أبدا، هذا لو أبو بكر ولهذا مسألة استخلاف. ولهذا أذكر من 5 سنين ولا حاجة لما ذكرنا على القناة مسألة الإمامة وبما تثبت الإمامة، ومن ذلك الإيه؟ الاستخلاف. قال لك ده بس ده الشيخ بيدعو إلى إيه؟ توريث الحكم. وكل واحدة بينهم قلت حق الشيخ أنت قلت توريث الحكم، أنا أصلا ما عرفتش مصطلح توريث الحكم ده إلا منهم. توريث حكم إيه؟ أي توريث حكم؟ أصلا أنت قلت كذا، أنا قلت كذا، الأئمة يقولون كذا، إحنا بنقول بما تثبت الإيمان. تثبت الإيمان بالنص باختيار الحل والعقد، استخلاف، تغلب، هذه الطرق عند الأئمة موجود. هذا ليس القول فلان ولا قول، هذا القول قبل ما يحاول هذا أن يجعل الأمر في ابنه. ولهذا يا إخواني أنا بعتبر من أعظم الجرائم التي يفعلها من ضل كتمان منهج السلف وتشويه منهج السلف. أصبح منهج السلف الآن مشوها. ولهذا أول ما تقول أمير سلطان ولي أمر سبع بس يبقى أنت تبع أمن الدولة، والسب والطعن والشتم من كل حاجة لك، يبقى إذا نسب إلى منهج السنة إيه؟ هذا الانتقاص. وبالتالي لو سكت أنت فبمرور الزمان سوف يتحول منهج السلف إلى منهج المعتزلة والخوارج 100% دون أن يعترض أحد، فيصبح الخروج على السلطان أصل الشجاعة وأصل البطولة وأصل الإنكار والجهاد عند سلطان جائر. واتفق أن الإمام يستخلف إذا خشي الموت، واختلفوا أيجوز أن يستخلف قبل ذلك أم لا. ولم يختلف في جواز ذلك لأبي بكر رضي الله عنه، ولم يختلف في جواز ذلك لأبي بكر أحد من الصحابة، وإجمعهم هو الإجماع. واتفقوا أن الإمام إذا مات ولم يستخلف أن ارتياد الناس إماما إثر موت الإمام جائز. واتفقوا أن الإمامة الواجب الإمامة واجبة طاعته في كل ما أمر ما لم تكن معصية. أدى بقى تفسير النووي أو بعض العلماء من أن المعصية، قالوا في المنازعة دون هذا أن ورد بعض الروايات ما لم يؤمروا بمعصية بواح إلا أن تكون معصية، هدف السمع والطاعة ما أطيعه إلا أن تكون معصية، إلا أن تكون معصية، اسمعوا إلا أن تكون معصية، هدف السمع والطاعة يعني اسمعوا وأطيعوا إلا أن يكون الأمر بمعصية. كذلك يقودكم بكتاب الله أيضا اسمعوا وأطيعوا، وإن كان عبد الحبشين يقودكم بكتاب الله يعني يأمركم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا، فإن أمر بخلاف كتاب الله فلا سمع ولا طاعة. لكن لا إمامة، لا فرق بين لا إمامة وبين لا سمع ولا طاعة، واضح الكلام يا إخوان؟ فرق بين لا إمامة وبين لا سمع ولا طاعة. لا سمع ولا طاعة هذه متعلقة بالأمر إذا كان معصيا، لا إمامة هذه متعلقة بالكفر، واضح الكلام؟ تمام. واتفقوا أن القتال دونه فرض، وأن خدمته فيما أمر به واجبة، وأن أحكمه وأحكم من ولا نافذة، لا نخرج على حكم ولا على ما أمر به إلا أن تكون معصية. واتفقوا أن من قاتل الفئة الباغية ممن له أن يقاتلها وهي خارجة ظلما على إمام عدل واجب الطاعة صحيح الإمامة، فلم يتبع مدبرا ولا أجهز على جريح ولا أخذ له مالا، أن الواجب ما فعل في القتال دونه،